هذه تحية من عند سيمو العوينة، تحية الفاتحة وأيوم منال أخويا عزيز أحسن كتيب سير على الله. ليه تقول لك راني نبغيك؟